كتاب الشيف. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن أبيه أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي السلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته 100 بيت. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الشعر، الشعر الطيب الذي فيه ثناء على الله. أمية بن أبي السلت بعد يؤمن كفر قلبه وآمن شعره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمن شعره وكفر قلبه، لأن شعره كله ثناء على الله تعالى وتقدم. كل شعر أمية بن أبي السلت هو من أعلام الجاهلية، أمية من أعلام أهل الجاهلية، من أعلام قريش في الجاهلية، فكان يقول الشعر ثناء على الله تعالى كله ثناء. أشرج أن ندري جورة ثورا وتحت نعامة والنسر للأخرى وليت المرتد. فصدق صدق صدق. فالشاهد أنه آمن شعره وكفر قلبه. فالشعر اللي فيه ثناء على الله وفيه مدح للقرآن وفيه مدح للرسول جائز هذا، ويستحب. الشعر الذي ليس فيه مدح لرب العالمين ولا ثناء على الرسول ولا ثناء على القرآن ولا ثناء على الإسلام فإنه هذا لأن يمتري قلب ابن آدم شعرا قيحا خير من أن يريه يذرفه خير من أن يمتري شعرا. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن من الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي السلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته 100 بيت. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عن ابن عيينة كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم قال عن عمرو بن الشريد قال عن أبيه الشريد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الشريد بن عمرو يقول ردف الرسول عليه الصلاة والسلام يوما، فأدري هل هو على حمار ولا على بعير، فقال هل معك من شعر أمية بن أبي السلت شيئا؟ قلت نعم. فأنشدته قال هيه فأنشدته بيتا فيه ثناء على الله تعالى وتقدس وفي ارتفاع السماوات وارتفاع الأرض ونور النجوم تنوير النجوم للأرض وتوزع لها بين السماوات زينة إلى آخره. المهم أنه أبيات أمية كلها إسلام، كلها نور وكلها إسلام، لكنه كافر. هذه المشكلة كافر. الشعر إسلام، كله شعر إسلامي. فقال هي فأنشدت بيتا ثم قال حتى يقول كملت 100 بيت كلها ثناء على الله تعالى وتقدس وتقديس رب العالمين ورفع السماوات 7 ووضع الأرض 7 ونور وتنوير القمر والشمس والنجوم إلى آخره حتى كمل. قال كاد الرجل أن يؤمن ولكن كفر قلبه وآمن شعره. وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن سفيان بن عيينة قال عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم عن الشريد قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. الشريد بن عمرو يقول أردفه الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فقال بمثله، يعني أنه قال تحفظ من شعر أمية بن أبي السلت شيئا؟ قلت نعم. قال هي فجاء ببيت من الأبيات اللي يثني بها على الله تعالى وتقدس، ثم جاء بآخر ثم جاء بآخر حتى كمل 100 بيت من شعر أمية بن أبي السلت. قال آمن قلبه وكفر، آمن لسانه وكفر قلبه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المؤتمر بن سليمان وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال انشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا المؤتمر بن سليمان المؤتمر بن سليمان ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن أبيه الشريد بن عمرو قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة. استنشدني يعني طلب مني شعر الاستنشاد لان قل الشعر الفلان يعني استنشد فلان يعني طلب منه الشعر أن يقرأ الشعر. استنشدني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هات الشعر لأمية بن أبي صلت. يقول فأنشدت قرابة 100 بيت. كل ما قلت بيت وكملت قال هي ثم كملت ثم هي إلى حتى كملت 100 كلها ثنى على الله تعالى وصفتك وتصوير لرفع السماوات ومن فيها وتصوير لتصف الأرض وتصوير لما فيهما من القمر والشمس وتصوير للنجوم التي بين السماء والأرض وتقديس لرب العالمين وتقديس. قال فهذا أن يؤمن قلبه كفر قلبه وآمن شعره. نعم. وزاد قال إن كاد ليسلم لأن الشعر كله إيمان كل إسلام كله إيمان كل شعره اللي قاله كله إيمان. نعم. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. في حديث ابن مهدي لقد كان كاد أن يسلم قلبه. نعم. حدثني أبو جعفر حدث محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا شريد قال ابن حجر أخبرنا شريد أن عبد الملك بن عمير أن أبي سلمة أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لذيذ على كل شيء ما خلى الله باطله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جميعا عن شريك قال قال ابن حجر أخبرنا شريك قال ابن حجر أخبرنا وقال الثاني حدثنا أنا عبد الملك بن عمير قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشعر كلمات تكلمت بها العرب أشعر كلمة يعني أصدق كلمة من الشعر قالها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل نعم. حدثني محمد بن هاتم بن ميمون حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي السلت أن يسلم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن هاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل كل شيء غير الله باطل هذا أصدق شعر قاله شاعر أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما قال الله باطل كلمة لبيد. نعم. وحدثني أبي عمر حدثنا سفيان عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله شاعر على كل شيء ما خلى الله باطله وكاد ابن أبي السلت أن يسلم. يقول ما مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة قال عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر على كل شيء ما خلى الله باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق شاعر كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. وحدثنا محمد المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قالته الشعراء على كل شيء ما خلى الله باطله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال عن عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق بيت قالته الشعراء أصدق بيت من الشعر قالت الشعراء على كل شيء ما خلى الله على كل شيء ما خلى الله باطل عجز البيت كذب كله يعني وكل نعيم لا محالة زائل نعيم الجنة ما يزول فهو الأخير كذب والأول صدق. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل هذا أصدق كلمة كل شيء ما خلى ربنا فهو باطل. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطله ما زاد على ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا إسرائيل قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد يقول إن كلمة أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية حاء وحدثنا أبو خريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيها يريه خير من أن يمتلئ شيرا. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه. يقول ما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية ثم حول السند فقال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل كي هيريه. يقول قال الرسول عليه السلام أبو هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا يريه يعني يقذفه قيح مليان قيح صدره يقذفه يريه خير من يمتلئ الشعر يعني شعر باطل من الشعر الباطل. وأما الشعر الحق والثناء على الله فلا إنما الشعر الباطل اللي ما له قيمة يمتلئ يتعلم الشعر يتعلم القصائد يمتلئ قلبه من الشعر والقصائد هذا الآن يمتلئ قيح صدره يمتلئ قيح ثم يقذفه أحسن من يمتلئ شعر. حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة أيونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم كي هيريه خير من أن يمتلئ شعرا. قول إمام مسلم حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أيونس بن جبير قال عن محمد بن سعد قال عن سعد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم كيها يريه خير من أن يمتلئ شعرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا يريه قيحا تلز قيح يقذفه خير من أن يمتلئ شعر من الشعر الباطل لما في ثناء على الله. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليس عن ابن الحاج عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذا عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل طيها خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن الهاد قال يحنس قال حدثنا يحنس قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذا أراد شاعر ينشد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان قال الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان. الرسول لا يحب الشعر عليه الصلاة والسلام, يكرهه كرها شديد إلا الحق غير بن أبي سلمة له يقول وكائن ترى من معجب لك صامت زيادته أو نقصه في التكلم. وكائن ترى إنسان ما قاعد عندك ما تدري هو عاقل هو ما هو عاقل هو ما تدري حتى يتكلم, فإذا تكلم عرفت الرجل كذلك. وكائن ترى من معجب لك صامت زيادته أو نقصه في التكلم, هذا حق, هذا كلام زهير. أما كلام كعب بن زهير ابنه فهو حق كله, شعر قصيدة كاملة تقريبا 300 بيت لكن كلها حق لأنها ثنى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولها بانت سعاده فقلب اليوم مقبول متيم إثرها لم يفد مقبول, بدا بالعروس لأن العرب تبدأ بعروس الشعر, بالعروس يعني أنها تفاؤل بالعروس. بانت سعاده فقلب اليوم مقبول متيم إثرها لم يفد مقبول, قلب اليوم مقبول يعني مكمل. المقبول هو شديد العشق, نعوذ بالله, شديد العشق كان قلبه مقيد. مقبول بانت سعاده فقلب اليوم مقبول متيم إثرها يعني عاشق عشق شديد إثرها لم يفد مقبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مقتول, خيفاء مقبلة عزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. تجلو عوارضة إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول, إلى آخر القصيدة حوالي 300 بيت. لما وصل إلى قوله وقولهم إن الوشاة وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول, فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل على الحذاء محمول, وكل إنسان مرء على الحذاء على النعش يعني محمول. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول, أعطاه الرسول في هذا البيت لما قاله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول, أعطاه برجته عليه الصلاة والسلام وأعطاه العصا وأعطاه البردة. البردة اشتراها معاوية ب40,000 من أولاد كعب بن زهير رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن الشعر ملكة في طاف الصدر, الشعر ملكة مثل ملكة في الكلام, في ناس يخطب ساعة ساعتين ما لأنه ملكة, كلام ملكة. والشعر كذلك ملكة, يعطيها موهبة يعطيها الله تعالى من نشاء. 300 بيت واقف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول جالس بعدما صلى الفجر جالس والصحابة ساكتين حتى وصل إلى قول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا زولوا, زالوا فما زالوا إنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل, لا ينكشفون إذا لقوا الكفار ولا يميلون. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه البردة وأعطاه العصا, اشترى معاوية البردة ب40,000 من أولاده فيما بعد. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لئم بالنار بشير فكأنما سبق يده في لحم خنزير ودمه. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال القمة بن قال عن سليمان بن بريدة قال عن أبيه عن أبيه بريدة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما سبق يده في لحم خنزير. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنردشير يعني النرد هذا اللي يحطون لوح كبير يحطون خرج ثم يلعبون بالخرج إن غلبتك تعطيني كذا من الفلوس وإن غلبتني أعطيك كذا من الفلوس هذا حرام لا يجوز لعبه النردشير حرام لأنك تحط خرج الإنسان ثم تضرب خرجة واحدة في اللوح لوح كبير وأنت هنا وأنا هنا ثم نلعب نضيع وقتنا بهذا اللعب النرد يسمونه الرد فتشوف تجيب خرجة ثم تضرب فإن ضربت الخرجة أو طاحت وسط الخطة خطة يحطونها خطة إذا طاحت وسط الخطة وانفتدت فأنت الغالب وإن ما طاحت ما تغلب وإن طاحت حكتي فأنا إلى آخره. الشاهد أنهم يتلاعبوا النردشير على فلوس ثم اللعب بدون فلوس وبدون شيء وإن كان مضيعة للوقت لكنه ما في شيء إنما اللعب في فلوس فلوس فلوس حرام تلعب الإنسان ثم تأخذ فلوسي أو تلعب أنا وأخذ فلوسك هذا كله حرام لا يجوز الفلوس اللي تدخل عليك حرام. كتاب الرؤيا. نفسي اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل وسلم.